بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الخامس، الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا، اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل. وهذه المسألة لها علاقة وطيدة بمبحث زيادة الثقات، وسيأتي نوع زيادة الثقات، لكن هنا قدم بعض مباحث هذا الباب لعلاقته بالمرسل، إذ هذه التفريعات التي يذكرها المؤلف هي متعلقة بما سبق من مبحث المنقطع والمعضل وكذلك المرسل. فهنا يذكر هذه المسألة، وهي إذا روى الحديث بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا، هل يكون ملحقا بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل؟ ولهذا أورده بعد مبحث المرسل وبعد مبحث المنقطع لهذه العلاقة. قال رحمه الله: مثاله حديث لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي. وإسرائيل بن يونس كان أثبت الناس في جده أبي إسحاق، حتى كان يقول بأنه يحفظ أحاديث أبي إسحاق كما يحفظ الفاتحة، وهذا يدل على شدة تثبته في حديث جده واختصاصه به، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلي من سفيان وشعبة. فقدمهم عبد الرحمن بن مهدي، قدم إسرائيل بن أبي إسحاق على في جده أبي إسحاق حتى على سفيان وشعبة، وأنتم تعلمون من سفيان ومن شعبة في هذا الفن، ومع ذلك إسرائيل مقدم عليهما في جده خاصة. قال رحمه الله: مثاله حديث لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا. ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا. بحث الحديث يطول، بحث الحديث يطول، وخلاصته ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن إسرائيل بن يونس يرويه عن جده عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى، نعم يرويه إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، إذ أن أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري، وقد توبع على ذلك إسرائيل بن يونس، قد توبع على ذلك إسرائيل بن يونس، تابعه جماعة منهم يونس ابن أبي إسحاق، تابعه يونس ابن أبي إسحاق عند الترمذي، وهكذا عند الترمذي والبيهقي وغيرهما، وكذلك تابعه أبو عوانة الوضاح بن يزيد اليشكري كما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وأيضا تابعه زهير ابن معاوية الجعفي، زهير ابن معاوية الجعفي عند ابن الجارود، عند ابن الجارود في المنتقى، وعند ابن حبان أيضا. وهؤلاء كلهم ثقات أثبات، هؤلاء كلهم ثقات أثبات. وأيضا تابعهم قيس بن الربيع عند الحاكم، وشريك النخعي عند الترمذي، وهذين الأخيرين فيهما ضعف وهما ضعيفان، لكن قد سبق بأن إسرائيل قد تبعه يونس بن أبي إسحاق، وهو أيضا ثبت في جده، وأيضا أبو عوانة وهو ثقة، وكذا زهير بن معاوية ثقة. فهؤلاء كلهم يروون الحديث ويتابعون إسرائيل على وصله، يتابعون إسرائيل على وصله. ثم أيضا روايتهم عن هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي في مجالس متعددة، رواية هؤلاء عن أبي إسحاق كانت في مجالس متعددة وفي أوقات مختلفة، مما يدل على صحة حديثهم وتوافقهم في هذا وتوافقهم في هذا الحديث على وصله عن أبي إسحاق وكونهم رووا عنه في أوقات مختلفة يدل على أن هذا هو الصواب في الحديث، مع قراء أخرى وهي أن إسرائيل كما سبق أثبت الناس في أبي إسحاق وهو مقدم في جده أبي إسحاق على شعبة وعلى سفيان الثوري. وقد ذكر الترمذي رحمه الله في جامعه بأن هؤلاء الذين رووا الحديث موصولا سماعهم هذا الحديث من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، نص على ذلك الترمذي كما في جامعه عقب رقم 1102. قال رواية ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني موصولا لا نكاح إلا بولي عندي أصح. فأن ترى أن الترمذي صوب رواية الوصل تعليله قال لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، فهذه قرينة قوية ترجح روايتهم. وأيضا ما سبق من كون إسرائيل أثبت الناس في جده، كذلك مما يؤيد رواية الوصل أن أبا إسحاق السبيعي توبع، أن أبا إسحاق السبيعي توبع في هذا الحديث على وصله، تابعه ابنه يونس، تابعه ابنه يونس كما عند أحمد عند الإمام أحمد. ويونس معروف السماع والرواية عن جده عن أبيه وأيضا عن أبي بردة، فهذه تعتبر متابعة. كذلك أتت عدة شواهد، أتت عدة شواهد عن عدة من الصحابة مرفوعا مما يدل على صحة الحديث. أيضا قال الحاكم في المستدرك المجلد الثاني صفحة 172 الثاني 172 قال قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش. ثم قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر. وقد صحح الحديث مرفوعا يعني موصولا جمع من الأئمة منهم علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي، علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي وأيضا الإمام البخاري كما سيأتي. أما الذين رووا الحديث مرسلا فكما ذكر ابن الصلاح رحمه الله سفيان الثوري وشعبة، إلا أنه اختلف عن سفيان الثوري وشعبة في وصل الحديث وإرساله. يعني بعض الرواة يروون هذا الحديث عن سفيان وشعبة موصولا وبعضهم يرويه مرسلا، والصواب عن سفيان وشعبة هي رواية الوصل كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله، وذكر بأن الطرق في رواية الوصل عنهما ضعيفة، والذي صح عنهما هو رواية الوصل. وشعبة وسفيان الثوري مع كونهما من أثبت الناس في إسرائيل يعني في أبي إسحاق السبيعي إلا أن رواية الوصل مقدمة عليهما لما سبق من القرائن من كون إسرائيل أثبت منهما، وإن كان هما من أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي إلا أن إسرائيل أثبت منهما في جده. وأيضا رواية سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق السبيعي كانت عرضا ورواية إسرائيل وغيره كانت سماعا وفي أوقات مختلفة، الذي يدل على ذلك ما ذكره الترمذي رحمه الله مدللا على أن سماعهما كان عرضا. قال الترمذي ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قال نعم. هذا عقب حديث برقم 1102. فأن ترى بأن سماعهما من أبي إسحاق كان عرضا، سفيان الثوري يقول لأبي إسحاق السبيع أسمعت حديث كذا وكذا ويذكر له الحديث فيعرض عليه الحديث فيقر ذلك أبو إسحاق السبيع ويقول نعم. فتحمل العرض ليس كتحمل السماع، وتحملهما كان في مجلس واحد كما تدل عليه هذه الرواية، وتحمل هؤلاء الذين رووا الحديث موصولا كان في أوقات مختلفة، مما يدل على أن هذا هو الصواب في الحديث، وأن أبا إسحاق هذا هو الصواب في روايته لهذا الحديث. إذن هذه هي الخلاصة، وأن الصواب في الحديث هو الوصل، وأن رواية الإرسال مرجوحة. الشاهد هنا وهو يعني التطبيق في هذا الباب، أن الأئمة الذين سبق ذكرهم رجحوا رواية الوصل، رجحوا رواية الوصل. لماذا رجحوا رواية الوصل؟ هل عندهم في ذلك قاعدة مضطردة، أم أنهم يعني يدورون حول القرائن في هذه المسألة ونحو ذلك؟ ينظر هنا، إذا نظرنا في رواية الوصل، نعم إذا نظرنا في رواية الإرسال نجد بأن سفيان الثوري وشعبة يصل يعني يرسلان هذا الحديث، وشعبة وسفيان الثوري يعني من الأئمة ومن الأثبات الحفاظ المتقنين، ومع ذلك لم يرجح الأئمة روايتهما مع تثبتهما وحفظهما، ورجحوا رواية إسرائيل ومن تابعه، ورجحوا رواية إسرائيل ومن تابعه. فهذا يدل على أن الأئمة لا ينظرون فقط إلى الحفظ والإتقان، بل ينظرون أيضا إلى القرائن الأخرى. فبالنظر في القرائن تجد بأنه وجدت عدة قرائن، منها أن إسرائيل لما كان أثبت الناس في جده قدم على سفيان الثوري وشعبة، وأيضا لما كانت رواية إسرائيل وغيره سماعا قدمت على رواية العرض، إذ السماع مقدم على العرض، وهكذا كونه قد توبع أبو إسحاق على هذه الرواية، وكون هذا الحديث له شواهد عدة موصولا، قدم الأئمة هذه الرواية رواية الوصل على رواية الإرسال. وهذا من القرائن التي تؤكد بأن الأئمة عندهم مسألة تعارض الإرسال مع الوصل، هذه راجعة إلى القرائن، راجعة إلى القرائن، وليس لهم فيها حكم مضطرد، وليس لهم فيها حكم مضطرد، وإنما ينظرون في القرائن، والقرائن يعني مردها إلى أمرين، مردها إلى أمرين: كثرة الرواة وصفة الرواة من حيث الحفظ والإتقان. فإذا روى رواية الوصل من هم أكثر عددا ومن حيث الوصف أحفظ وأتقن، قدمت روايتهم. وحيث يعني كان الجانب الثاني أقل عددا وكذلك من حيث الوصف أقل وصفا، يعني كانت روايتهم مرجوحة. فالنظر في الترجيح بين الوصل والإرسال إنما هو إلى القرائن، راجع إلى القرائن، والقرائن راجع إلى أمرين: كثرة العدد والوصف، يعني الذي هو الإتقان والحفظ. فرب رواية يتفق على وصلها 10، ويأتي 2 ويخالفان هؤلاء 10، فتقدم رواية هؤلاء 2. لماذا؟ لأننا نظرنا إلى الوصف، والوصف في هذين الراويين كونهما أحفظ وأتقن من هؤلاء 10، هذا يجعل الأئمة يرجحون جانب هؤلاء الرواة على هؤلاء الذين هم أكثر عددا. وهكذا إذا اتفق الرواة من حيث الوصف يقدم الأكثر عددا، وهكذا الترجيح في هذا الباب راجع إلى القرائن، وسيأتي زيادة تفصيل في ذلك. قال رحمه الله: فحك الخطيب الحافظ في الكفاية، صفحة 580، فحك الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل، هذا قول. قال: وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، ذكر هذا الحاكم رحمه الله، نقل هذا الحاكم كما في المدخل إلى الإكليل، الحاكم كما في المدخل إلى الإكليل، صفحة 40-41. قال: وعن بعضهم، وهذا البعض صرح به ابن رجب وأنه الإمام أحمد، قالوا عن بعضهم أن الحكم للأحفظ، فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، مع اعتبار أيضا جانب الكثرة. يعني حيث كان الأحفظ يعني يتفقون على رواية يقدم رواية الأحفظ مع اعتبار جانب الكثرة إذا كانوا هم الأحفظ. أما إذا كانت الكثرة ليس عندهم وصف الحفظ فيقدم الحافظ وإن كان أقل عددا. والأمر كما مر راجع إلى القرائن. فمن أمثلة ذلك مثلا كأن يروي محمد بن جعفر حديثا عن شعبة ويخالفه عن شعبة خمسة رواة، خمسة من الرواة ليسوا في مرتبة محمد بن جعفر، إذ أن محمد بن جعفر يعني كالميزان بالنسبة لرواية شعبة، فهو أتقن الناس في رواية عن شعبة. فلو خالفه خمسة رواة ممن لم يصل شأنه في الحفظ والإتقان في رواية شعبة كمحمد بن جعفر تقدم رواية محمد بن جعفر. إلى أين نظرنا هنا؟ نظرنا إلى جانب الأحفظية وأن محمد بن جعفر أحفظ وأتقن. فإذا كان جانب الأكثر عددا فيهم هذا الوصف أيضا يقدم جانب الكثرة. وهكذا الأمر راجع إلى القرائن كما سيأتي زيادة كلام على ذلك عند الكلام على زيادة الثقات. إذن الأصح والراجح في هذه المسألة هو أنه ينظر في الترجيح بين الوصل والإرسال إلى جانب العدد وجانب الوصف. فمن ترجحت روايته بالنظر إلى هذين الأمرين قدمت روايته، وليس في ذلك حكم مضطرد، وكل حديث له حكم خاص بعد النظر في القرائن الأخرى. قال رحمه الله: في الحكم لمن أرسله ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته. يعني أنك إذا رجحت أو إذا رجح الأئمة رواية الوصل هل يقدح ذلك؟ إذا رجح الأئمة رواية الإرسال هل يقدح ذلك في رواية من وصله وأنه يتهم في روايته بأنه يعني كذب مثلا في هذا الحديث أو نحو ذلك؟ لا، قد يكون وهم، اعتراه وهم في ذلك، والوهم يعتري الثقات الأثبات فضلا عمن هم دونهم. فإذا يعني روى إمام من الأئمة من الحفاظ حديثا ووصله وخالفه من هم أولى منه عددا ووصفا تقدم رواية هؤلاء وتكون رواية هذا الإمام مرجوحة. هل نتهم هذا الإمام في روايته؟ لا، نقول وهم، أو ينظر إلى القرائن الأخرى، أو ينظر في الجمع ونحو ذلك. أما يعني إذا لم يمكن الجمع سنقول بأنه وهم في هذه الرواية. الشاهد من ذلك أنه لا يقدح في رواية في الراوي الذي وصل الحديث إذا كان قد خولف في ذلك وكان المخالفون أولى في روايتهم. قال: ومنهم من قال: من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده. أما القدح في مسنده فنعم، يقدح في روايته التي أسندها، وتكون روايته التي أسندها مرجوحة. قال: وفي عدالته وأهليته، وهذا غير صواب، أنه يقدح في عدالته وأهليته هذا غير صواب ما دام ثقة حافظا. أما إذا كان هذا الراوي ممن عرف بالترك وممن عرف بالقدح في عدالته هنا يتهم، هنا يتهم، وتكون يعني رواية وصله يعني قادحة فيه. لماذا؟ لأنه اتهم في عدالته. فإذا روى من اتهم بالكذب رواية ووصلها وهناك من أرسل هذا الحديث يقولون رواية الوصل موضوعة، رواية الوصل موضوعة، وضعها فلان الذي كذب في هذا الحديث. وهذه القرائن كون الحفاظ يسندون يعني يرسلون هذا الحديث وهذا المتهم يصل هذا الحديث، هذا يعني يؤكد لنا بأنه متهم بهذا الحديث. إذن هذه الخلاصة، وأن من يسند الحديث ويكون قد خالفه من هم أولى منه من حيث العدد أو من حيث الوصف وتكون روايتهم هي الأرجح لا يقدح ولا يطعن في رواية هذا الذي وصل. لماذا؟ لأنه ثقة وقد علمت عدالته، وإنما هذا هو باب الوهم، يقال وهم فلان. وهذا الكلام في الكفاية الذي ذكره صفحة 580. قال: ومنهم من قال: الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره. وإن خالفه غيره سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب هذا القول هو الصحيح، قال ذلك في الكفاية صفحة 581. وهذا الكلام من الخطيب رحمه الله انتقده عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله، انتقده عليه الحافظ ابن رجب في شرح العلل، في شرح العلل للترمذي في المجلد الأول عند الكلام على زيادة الثقة، انتقده وقال بأن الخطيب رحمه الله كلامه في كتابه المزيد في متصل الأسانيد جرى فيه وسار فيه على طريقة أهل الحديث، وأنهم يرجحون بالنظر في القرائن، وأما في الكفاية فسار على طريقة الفقهاء والأصوليين. فهذا الكلام من الخطيب منتقد، وسار فيه الخطيب رحمه الله على طريقة الفقهاء والأصوليين الذين يرجحون يعني زيادة الثقة، وإن كان هذا الثقة قد خالفه من هو أولى منه عددا ووصفا. والصواب من قول الخطيب هو ما ذكره في كتابه المزيد في متصل الأسانيد كما ذكر ذلك ابن رجب، وأنه في ذلك الكتاب سار على طريقة أهل الحديث في الترجيح بالنظر في القرائن. قال قلت وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله، وهذا يعني يؤكد ما سبق، قول ابن الصلاح بأن هذا هو الصحيح في الفقه وأصوله يؤكد ما سبق، وأن هذا القول من الخطيب وافق فيه الأصوليين والفقهاء. وأنتم تعلمون أن المرجع في هذا الفن هو أهل الحديث، وأن الفقهاء والأصوليين ليس لهم كلام ولا زمام في مسائل علم الحديث. قال وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور يعني آنفا، فحكم لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة. أسند عنه هذا البيهقي في الكبرى، أسند عنه هذا الكلام البيهقي في الكبرى المجلد السابع صفحة 108، المجلد السابع صفحة 108. رواه البيهقي من طريق محمد ابن هارون المسكي، قال سمعت محمد ابن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، فقال يعني البخاري الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث. فهذه التتمة تدل على المقصود، فقول البخاري تعليله وذكره للتعليل كونه يرجح زيادة الثقة، قال وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث، فهذا يدل على أن الإمام البخاري رجح رواية إسرائيل لكونه ثقة، وأشار إلى كونه أثبت وفي روايته عن أبي إسحاق من شعبة والثوري. وبهذا يتضح لك بأن الإمام البخاري رحمه الله لم يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين، إذ أن الذين مشوا على طريقة الفقهاء والأصوليين يستدلون بهذا الكلام من الإمام البخاري، ويقولون بأن الإمام البخاري يرجح مطلقا زيادة الثقة، وأنه متى زاد الثقة زيادة وإن كان خلفه من هو أولى من عددا ووصفا ترجح زيادة الثقة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا دليلنا قوله في هذا الحديث بأن نعم الزيادة من الثقة مقبولة، وهذا غير صواب وليس لهم في ذلك متمسك، لأن الإمام البخاري لم يحكم بمجرد الزيادة للثقة لكونها ثقة وحسب، بل لقرينة وهي لكون إسرائيل أثبت من شعبة والثوري. ولذلك تجد أن الإمام البخاري رحمه الله كما في تصرفه في العلل الكبير للترمذي، وأنتم تعلمون أن العلل الكبير للترمذي أكثر ما ينقل فيه عن الإمام البخاري كلامه في الرجال وكلامه في الأحاديث، يذكر رواية الثقات ويرجح رواية الثقات الذين خالفوهم ولا يقول زيادة الثقة مقبولة، وهذا كثير جدا سواء فيما ينقله الترمذي عن الإمام البخاري في العلل الكبير أو فيما ينقله عنه في سننه أو أيضا في كتب الإمام البخاري التي هي مثل التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط وغيرها من الكتب، تجد أن الإمام البخاري قد يرجح رواية الثقة مع أنه في المقابل هناك ثقة آخر، ولا يقول ولا يحكم بالزيادة، ولا يحكم بالزيادة لذلك الثقة لكونه ثقة فقط، بل يرجح رواية من هو أولى منه من حيث الوصف والعدد، ولا يحكم للزيادة بمجرد أن الذي زادها ثقة، ويحكم ربما على هذه الزيادة إما بالنكارة أو الوهم والخطأ ونحو ذلك. والإمام البخاري رحمه الله ليس له في ذلك قاعدة مضطردة كغيره من أهل الحديث، وإنما هم ينظرون في ذلك إلى القرائن. ومن نصوص الأئمة المؤكدة لذلك ما ذكره الإمام العلاء رحمه الله في نظم الفرائض، ما ذكره الإمام العلاء في نظم الفرائض صفحة 376، ونص بأن أئمة الحديث ليس لهم في ذلك قاعدة مضطردة، ولا يحكمون مطلقا للثقة إذا زاد، بل ينظرون إلى القرائن ويرجحون على ضوئها. قال العلائي: وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرع الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليل، كل هؤلاء، يعني ذكر الإمام العلائي أئمة الحفاظ الذين هم الذروة في ذلك من كل طبقة، ذكر من كل طبقة بعض الأمثلة. قال: كل هؤلاء يقتضي تصرفهم من الزيادة قبولا وردا، الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب. أي أن الأئمة ينظرون إلى القرائن ويحكمون بعد النظر في القرائن وعلى ضوئها يحكمون، وإن كان الذي زاد ثقة إذا كان في المقابل قد خالفه من هو أولى منه وصفا وعددا يحكمون لهؤلاء، ويحكمون على رواية هذا الثقة بالوهم أو النكارة وغير ذلك. ونصوص الأئمة في ذلك كثيرة، ونحو كلام العلاء رحمه الله كذلك ذكر نحو ذلك الحافظ بن حجر في النكت، وكذلك في فتح الباري. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري المجلد التاسع صفحة 229، وهو كالنص، كلامه هنا كالنص في هذا المقام. قال الحافظ بن حجر: ومن تأمل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله، يعني وصل الحديث، لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط، ينتبه إلى هذا، قال: لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط، لأنهم لو نظروا كنظر الفقهاء والأصوليين إلى كون الذي زاد ثقة لرجحوا رواية هذا الثقة وحكموا للزيادة. قال: لم يستندوا في ذلك إلى كونه ثقة زيادة ثقة فقط، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل على غيره، وهذا نص واضح. وهكذا نحو ذلك الحافظ بن حجر في نزهة النظر صفحة 96 بنحو ذلك. ونصوص الأئمة في ذلك كثيرة، ومن أراد الاستزادة في ذلك ينظر في مقدمة كتاب الإلزامات والتتبع بتحقيق الإمام الوادعي رحمه الله، فقد ذكر مقدمة نفيسة ونقل عن جملة وعن كثير من الأئمة نصوصهم في هذه المسألة، وأن المسألة عندهم راجعة إلى القرائن، ولا يرجحون بزيادة الثقة فقط، بل ينظرون إلى القرائن، وربما حكموا على زيادة الثقة بالنكارة ونحو ذلك، وذكر أمثلة كثيرة على ذلك. وبحث الإمام الوادي رحمه الله في تلك المقدمة يعتبر أحسن البحوث في ذلك، وكل من ألف في ذلك بعد الإمام الوادي رحمه الله يختلف منه، كثير من المعاصرين يختلفون إذا بحثوا في زيادة الثقة من هذا الكتاب، وإن كان بعضهم لا يحين. قال رحمه الله: وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور، فحكم لمن وصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولة. فقال البخاري: هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان، وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية. فلو أن الإمام البخاري رحمه الله كان مثلا يقدم يعني رواية الأكثر عددا مطلقا نرجح رواية هؤلاء، ولو كان يحكم بزيادة الثقة مطلقا أيضا لحكم بزيادة هؤلاء، إذ أنهم ثقات أثبات. لكن لما كان الأمر عنده راجعا إلى القرائن رد زيادة يعني رد رواية هؤلاء المرسلة وقبل رواية إسرائيل، لا لكونه ثقة ولكن لكونه أثبت منهما. قال: ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت وأرسله في وقت وهكذا. أما هذه المسألة فقد ذكرها الحافظ ابن رجب في شرح العلل في المجلد الثاني في شرح العلل، وأن هذه المسألة ليست لها أيضا حكم مضطرد. وقد يستدل بكون الراوي ينتبه إلى هذا، قد يستدل بكون الراوي يروي ما أحيانا يصل الحديث وأحيانا يرسل الحديث، مع كون الذين خالفوه رووا هذا الحديث موصولا فقط. قد يستدل بهذا على إعلال الحديث، يعني عندنا بعض الرواة مثلا عندنا من باب التمثيل، عندنا إسرائيل يروي عن أبي إسحاق، إسرائيل يروي عن أبي إسحاق الحديث، مرة يرويه مرسلا ومرة يرويه موصولا. يأتي بعض الثقات مثلا ثلاث ثقات آخرون ويروون هذا الحديث موصولا فقط، يروون هذا الحديث موصولا. نحن ننظر إلى رواية المرسل، المرسل من رواه؟ رواه إسرائيل، وإسرائيل ثبت في أبي إسحاق. مرة يروي هذا الحديث موصولا ومرة يروي هذا الحديث مرسلا، فوافق في رواية الوصل هؤلاء الثقات، لكن روى هذا الحديث أيضا مرسلا. قد يستدل بهذا على إعلال الحديث بالإرسال، وأن إسرائيل متثبت في هذا الحديث. الدليل على تثبته أنه من أثبت الناس في إسرائيل، وأنه روى هذا الحديث على وجهين، مرة يرويه موصولا ويوافق رواية الجماعة، ومرة يرويه مرسلا. فكونه يرويه مرسلا مع تثبته هذا يستدل به على إعلال الحديث. قال رحمه الله: وصله في وقت وأرسله في وقت، وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي، أو رفعه واحد في وقت ووقفه أيضا في وقت آخر. يعني أن المسألة إنما ذكر من باب التمثيل الرفع والإرسال، رواية الرفع ويعني رواية الوصل ورواية الإرسال، وهذا ليس خاصا بالوصل بتعارض الوصل والإرسال، بل أيضا إذا تعارض الوقف والرفع، إذا تعارض الوقف والرفع هو أيضا داخل في هذه المسألة. والمسألة أعم من ذلك، فحيث كان الخلاف في الأسانيد يطبق هذه القاعدة، النظر في القرائن من حيث الأحفظ ومن حيث الأكثر عددا، وليست المسألة محصورة على تعارض الإرسال والوصل، بل هي أعم من ذلك، حتى إذا تعارض الحديث والأسانيد وتعارض الثقات في روايتهم لهذا الحديث بين الوقف والرفع أيضا داخل في هذا. وهو بصفة عامة التعارض في الأسانيد، تعارض الثقات واختلاف الثقات في الأسانيد راجع إلى هذه المسألة. قال: فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه، لأنه علم ما خفي عليه. وابن الصلاح رحمه الله تابع في هذا الخطيب البغدادي، ابن الصلاح رحمه الله تابع في ذلك ما سبق الخطيب البغدادي، ورجح طريقة الفقهاء والأصوليين، رجح طريقة الفقهاء والأصوليين. وقد سبق بأن أئمة الحديث عامة أئمة الحديث واتفاق أئمة الحديث في عملهم وفي تطبيقهم على أن المسألة راجعة إلى القرائن. قال: ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى وهو أعلم. نقف هنا إن شاء الله. شرح العلل بن رجب في أي مسألة؟ المجلد الثاني، الصفحة ما عندي الصفحة، لكن في المجلد الثاني عند الكلام على زيادة الثقة، هذه في الأولى على زيادة الثقة، وفي الأخيرة يعني معنون عليه في ما إذا كان تفرد أحدهم برواية الوصل ورواه من وجه آخر مرسلا. هذه مذكورة في الفهرس السجدة. اوكي لا ما ثبت عنهم رواية الإرسال، يعني الأسانيد إليهم ضعيفة وترى موصولا. لا هنا سنرجح رواية الوصل. لماذا؟ عندنا قرائن. أنا يعني ما ذكرت المسألة مطلقا، المسألة راجعة إلى القرائن ولو نعم فقط. نرجح رواية سفيان الثوري. يعني أنت عندك قاعدة، إذا اختلف سفيان الثوري مع شعبة يقدم سفيان الثوري دائما بنص شعبة. شعبة نفسه نص على هذا كما في ترجمته، قال إذا خالفني سفيان الثوري فالقول قوله. يعني هذه تعتبر لك قرينة، لكن على قول فقهاء الأصوليين سنرجح زيادة ثقة. لكن لما كانت المسألة راجعة إلى القرائن رجحنا رواية سفيان الثوري على شعبة ولم نقبل زيادة شعبة. أنا أعطيتك مثال إسرائيل بن يونس